التقينا بالرسول حن كل ايه حن كل يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى حن كل يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى شفت البشر كله اتهشت من الحطر والشمس تشهد والقمر صبرنا على حكم القدر حن كله ايه حن كله ايه حن كله ايه السلام طب ما احنا عايزين السلام لبتظلموا كلمة سلام طب ما احنا عايزين السلام لكن الجبان هو اللي خان قتل المؤذن والأذان حرق الزيتون ذبح الحمام دم الشهيد ضعتوا بكام ضعتوا ماذا نقول إذا التقينا بالرسول حن كل إيه حن كل يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى حن كل يا هل ترى للأمة جرى شفت البشر كل بشر من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرين على حكم القدر حن كله ايه حن كله ايه حن كله ايه رحت بعيد عن سنتك ألف طريق غير سكتك ياللي علينا برحمتك في الجنة عايزين صحبتك هنقول له ايه هنقول له ايه هنقول له ايه إذا التقينا بالرسول حن خلاص رجعنا للطريق وعرفنا مين هو الطريق ما خلاص رجعنا للطريق وعرفنا مين هو الطريق وفهمنا معنى المهزلة أصل السؤال والمسألة لو كنا عايزين منزلة يبقى الجهاد الرسول حن كله ايه حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى شفت البشر كله أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرين على حكم القدر حن كله ايه حن كله ايه حن كله ايه ماذا بالرسول حنقول له.